ابو شعبان الله يا مولانا. الله الله حق احمد شعبان الله الله الله الله الله نعم يا شيخ نعم نعم يا سيدنا نعم الله الله تعليك يا حاج احمد ابو شعبان Oh